وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، والقرقور أي السفينة الصغيرة، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة أي انقلبت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، يعني في مكان في أرض واحدة منبسطة ليشاهدوه، تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي. والكنانة الجعبة التي يكون فيها النشاب. ثم ضع السهم في كبد القوس، في كبد القوس أي في وسط القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، يعني في الصدغ كما نقول، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، نزل بك حذرك أي ما كنت تحذر منه، نزل بك حذرك. قد آمن الناس فأمر بالأخدود، والأخدود كما قلنا قبل ذلك جمع أخاديد، والأخدود هو الشق في الأرض، فأمر بالأخدود في أفواه السكك أي في أفواه الطرق، فخدت وأبرم النيران أي وأوقد النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أي تأخرت ومشت إلى الوراء مخافة أن تقع في هذه النار. فقال لها الغلام: يا أمي اصبري فإنك على الحق. هذه القصة قلنا أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه. معنى هذه القصة أو معنى هذا الحديث، قال علماؤنا: كان الملوك قديما يعتمدون على السحرة في تثبيت ملكهم، وكان السحرة يعملون على إخضاع الناس للحكام بما يقومون به من خدع وتراهات، بل كان السحرة هم السدنة الذين يرثون دعائم الحكم، وينصبون الملوك آلهة تعبد من دون الله. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان لأحد الملوك ساحر كبرت سنه، فخشى أن يضيع علمه، فطلب من الملك أن يرسل له غلاما ذكيا نابها كي يورثه هذا العلم وهذا الضلال، ألا وهو السحر. وقد حقق له الملك مقصوده، فأرسل له غلاما ذكيا. وكان الغلام في ذهابه إلى الساحر وعودته من عنده يمر على راهب، فقعد إليه يوما وسمع كلامه. وقد اختال الراهب للغلام عندما شكى إليه محاسبة الساحر له على تأخره عنه بسبب مكسه مع الراهب، فقال له: إن سألك الساحر عن تأخرك فقل: حبسني أهلي، وإن سألك أهلك فقل: أخرني الساحر. وبذلك خلص من تأنيب الساحر له وتأنيب أهله. وهنا سؤال في غاية من الأهمية بمكان: هل يجوز الكذب في بعض الأحيان؟ فالجواب نعم. لما رأى الغلام الراهب مال إليه لأنه سمع كلامه فأعجبه، وكلام الراهب إنما هو من الوحي، وقيل له هذا وحي لأنه يمس القلب، فصار الغلام يطيل الجلوس عند هذا الراهب، فإذا جاء إلى الساحر متأخرا ضربه، والساحر يريد أن يستوفي وقت التعليم، وإذا تأخر الولد في الرجوع إلى أهله ضربوه، فيضرب هنا وهناك. فشكى ذلك إلى الراهب الذي صار في هذا الوقت محل سر هذا الغلام، فقال له الراهب: إذا ضربك الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا ضربك أهله فقل: حبسني الساحر. قال العلماء: هذا النوع من الكذب جائز، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا: كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل في الحرب. هذه الثلاثة الأنواع جائزة، بل إن بعضها واجب ككذب الرجل في الحرب، فإنه يأثم إذا قال الصدق. يعني لو قيل له: أين مطاراتكم؟ أين موقعكم؟ لو أجاب بالحقيقة أثم كما قال العلماء. فكذب الرجل في الحرب واجب، والكذب للإصلاح بين الناس مستحب. كذب الرجل ليصلح بين المتخاصمين مستحب. لو اختصم رجلان فذهبت إلى أحدهما وقلت له: كنت عند فلان، فذكر من فضائلك ومحاسنك، وقال فلان: لا أزكيه على الله، جزاه الله خيرا، لا أنسي جميله علي، إلى غير ذلك، وذهبت إلى الآخر فقلت له نفس الكلام، هذا مستحب وتؤجر عليه إن فعلته إن شاء الله تعالى. وأيضا الكذب على الزوجة مستحب، يعني فيما لا يجب الوفاء به. كذب الرجل على امرأته فيما لا يجب الوفاء به، مثل أن يأخذ منها مهرها مثلا، أو يأخذ مالها ثم يقول: سنفعل مشروعا، ثم الأرباح التي ستأتي لنا بالنصف أو هي لك، وهو يكذب عليها لكي يأخذ منها مالها أو مهرها، هذا كذب حرام لا يجوز، ولا يحل له أن يكذب عليها ليذهب بحقها. ولكن الكذب المنصوص عليه في الحديث إنما هو فيما لا يجب الوفاء به، كإظهار المودة والمحبة القلبية ونحو ذلك. والمفروض على الرجل ألا يخبر امرأته أن الكذب عليها جائز لكي يستطيع أن يتصرف، لكن إذا قال لها ذلك فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا. فكلما بدأ بالكذب عليها قالت له: إنك تأخذ أجرا على هذا الكذب، فلم يستفد هو من رخصة النبي عليه الصلاة والسلام. فالكذب على المرأة فيما يتعلق بالمحبة والمودة جائز، كأن يظهر لها أنه يحبها وأنه يعزها وأنها في سويداء قلبه، فهذا مستحب. لماذا؟ لأن الحياة تصلح بذلك، فهذا هو الكذب الذي عاناه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هذه نقطة مهمة أردنا أن نعرج عليها، أن الكذب مباح في بعض الأحيان. ومر الغلام يوما، نكمل شرح العلماء، قالوا ومر الغلام يوما بدابة عظيمة حبست الناس، قد تكون حيوانا مفترسا كالأسد أو أفعى عظيمة، فوجدها فرصة للتحقق من أمر الراهب والساحر وليعرف أيهما على الحق، فأخذ حجرا ورمى به تلك الدابة طالبا من ربه أن يقتل الدابة إن كان أمر الراهب أحب إليه من أمر الساحر. فخرت الدابة صريعة من تلك الضربة، وظن الناس أن الغلام قتل الدابة بنبوغه في علم السحر، هذا فهم الناس. وعندما علم الراهب بما كان من الغلام دله علمه أن الغلام سيبتلى، لأن الغلام لا يكتفي بالدعوة الهادئة كما يفعله الراهب، ولكنه ثورة متفجرة. وهذه دائما نلاحظها في الشباب، فالشباب ثورة متفجرة. وطلب من الغلام إن ابتلي ألا يدل عليه، فإن المؤمن يسأل الله العافية، فإن ابتلي بالبلاء صبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالمؤمن يسأل الله العافية ولا يتمنى مواجهة العدو، وإن ابتلي صبر. وقد أجرى الله على يد الغلام شفاء المرضى وإبراء الأكمة والأبرص، وكان يخبر الناس أن الشافي هو الله، وأن من آمن بالله فإنه يشفيه، فكان يتخذ من المعالجة طريقا لنشر دعوته ونشر إيمانه. وهذا ما نتمناه من إخواننا وأخواتنا الذين يعملون مثلا في مهنة الطب، في مهنة الهندسة، في أي مهنة من المهن. إن الدعوة لا تقتصر على المنابر والمحاضرات والندوات، إن الدعوة ليست مهنة يمتهنها البعض، بل إن الدعوة رسالة ينبغي أن يقوم بها كل مسلم في حدود قدراته وإمكانياته. إذا كنت طبيبا في مجال الطب تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إذا دخلت عليك امرأة متبرجة تذكرها بالله، تذكرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل عليك مدخن تذكره بما قال الله جل وعلا وبما قاله عليه الصلاة والسلام: ألا ضرر ولا ضرار، إلى غير ذلك. فكان يتخذ من المعالجة طريق لنشر الدعوة ونشر الإيمان. وسمع أحد جلساء الملك كان قد عمي بخبر هذا الغلام، فأهدى إلى الغلام هدايا عظيمة كي يشفيه، فأخبره أن الله هو الشافي، وأنه إن آمن بالله دعاه فشفاه، فآمن فدعا الغلام له فشفاه الله. وجاء ذلك الأعمى سويا صحيحا إلى مجلس الملك، فعجب الملك منه وقال: من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. وثار الملك ثورة شديدة، فقد رأى في كلام ذلك الرجل بوادر فتنة تهدد ملكه وسلطانه، فقد نصب ذلك الطاغية نفسه إلها يعبد من دون الله، وزعم أنه رب الناس. وكان الساحر والأعوان الفجرة يعملون ليل نهار على إقرار هذا المعتقد في قلوب أهل تلك المملكة. ولذا فإن الملك رجف فؤاده وخشي على ملكه وسلطانه، فأخذ ذلك الرجل وعذبه عذابا شديدا حتى دل على هذا الغلام. ولما جيء بالغلام ظن أنه بلغ ما بلغه بالسحر الذي تعلمه من الساحر، ولكنه تبين أن ظنه لم يكن في محله، فالغلام كافر بالساحر والسحر، وهو لا يستعمل هذا العلم في تثبيت ملكه وتعبيد الناس له، ولكنه يدعو الناس إلى الكفر به والإيمان بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أراد الملك أن يعرف جذور الفتنة التي حلت في دياره كي يقتلعها من جذورها، فعذب الغلام عذابا شديدا حتى دل على الراهب، ووقع بالراهب ما خشيه على نفسه عندما أمر الغلام بألا يدل عليه إن ابتلي، وعذب الراهب ليترك دينه فأبى وصبر على العذاب، وشقه الظلمة بالمنشار نصفين. عذب الملك الغلام حتى اعترف بمكان الراهب. قد يقول قائل أو يسأل سائل، كيف لم يحفظ الغلام وصية شيخه وقد قال له إن ابتليت فلا تدل عليه؟ فكيف دل عليه؟ نقول العزائم عند البلاء تنفسخ، العزائم عند البلاء والمحن والشدائد والفتن تنفسخ. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو، لأن العزائم تنفسخ وأنت لا تدري أتثبت أمام هذه المصائب والمحن والشدائد والفتن أم لا. كان هناك رجل زاهد اسمه سنون، وكان يقول يا رب ابتليني وستراني صابرا، فابتلاه الله حبس فيه البول فلم يتحمل، وجعل يدعو الله جل وعلا أن يصرف عنه البول، فلما صرف الله عنه ذلك كان يطوف على صبيان الكتاتيب ويقول يا أبنائي استغفروا الله لعمكم الكذاب، استغفروا الله لعمكم الكذاب. فالإنسان يسأل الله العافية لأنه لا يدري أيصبر أم لا. فالغلام لما عذب عذابا أليما ما تحمل، لذلك لا يلام، لا يقال له كيف خالفت وصية الشيخ. فهذه المواضع لا يثبت فيها إلا من ثبته الله. عندما تقرأ أو تسمع بمحنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكيف أن الله عز وجل رفعه إلى مراق النجوم بعد هذه الشدة، لماذا؟ لأن الناس معادن. فقد تجد رجلا يدخل الفتنة فيخرج منها أكثر لمعانا، وآخر يدخل الفتنة فلا يصبر. فالذهب لو أنك أخرجته من الأرض وعرضته في الأسواق لا يساوي شيئا، حتى يدخل النار فيصير ذهبا. وكل المعادن الأخرى التي تعرضها للنار تحترق إلا الذهب. الذهب يزداد لمعانا وبريقا لما يدخل في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن داود عليه السلام كان أفضل بعد الابتلاء منه قبل الابتلاء، فإنك لا تدري إذا ابتليت هل تثبت أم لا. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: شلدوني في يوم الاثنين 300 جلدة حتى أغشي عليه 300 جلدة ولم أدري ما صنع بي. وكان الأميع يقول لي: يا أحمد قل إن القرآن مخلوق، قل إن القرآن مخلوق. فقال: يا أمير المؤمنين، ائتني من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا أقول به ما تقول. فأمر الجلاد أن يضربه ضربا مبقحا فجلده 300 جلدة حتى أغشي عليه. قال الإمام أحمد: قبل أن يقدم على الجلد جاءني رجل لا أعرفه فقال: يا أبا عبد الله انظر. قال: فنظرت خلفي فإذا أمم معهم المحابر والأقلام سيكتبون. فقال: اتق الله في هؤلاء، سيكتبون ما تقول. إذا زل العالم زل بزلته عالم. فصبر على الحق المر لأجل هدف عظيم. عندما قال الراهب للغلام: إن ابتليت فلا تدل علي، إنما قال ذلك تجنبا للبلاء. يقول علماؤنا: وبعد أن عذب الراهب ليترك هذا الدين فأبى وصبر على العذاب وشقه الظلمة بالمنشار نصفين، وكذلك فعلوا بجليس الملك، لقد صبر الرجلان واحتمل العذاب. وهكذا الرجال عند المحن والابتلاءات. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده الصابرين، يقدمون حياتهم ثمنا لإيمانهم، وهم وإن سقطوا صرعى للظلم والبغي ولكنهم في الحقيقة منتصرون، لأنهم ينالون بذلك رضوان الله تعالى، وينالون جنته، ويخلصون من ناره، وفي يوم القيامة ينتصر الله لهم فيقذف بخصومهم في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وحاول الملك أن يستميل الغلام ويرجعه عن دينه، فإنه كان يرى فيه رجلا يعتمد عليه في تثبيت ملكه إن هو ترك ما هو عليه، لما يملكه ذلك الغلام من خصائص وصفات. وقد يكون والده من كبار أعيان الدولة وهو لا يريد إخضاب والده وقومه، فلما أبى أن يلين حاول قتله بأكثر من طريقة، وكان في كل مرة يوصي أعوانه بأن يعيدوه إليه إن هو رجع عن دينه، وهو يظن أن هذه الطريقة قد تخيف الغلام وترده عن دينه. أرسل به مرة إلى قمة جبل شاهق ليلقى من فوق هذا الجبل من ذروته العالية في واد سحيق، فدعا الغلام ربه فاضطرب الجبل، فسقط أعوان الملك في الهاوية، وعاد الغلام إلى الملك سالما وأخبره بما كان من أمره وأمر أعوان الملك. فأرسله مرة أخرى في سفينة آمرا بإلقائه في عرض البحر إن لم يرجع عن دينه. ودعا الغلام ربه فابتلع البحر زبانية الطاغوت، وعاد إلى الملك سالما. والملاحظ أن الغلام لم يكن يفر بعد أن ينجيه الله، بل يعود إلى الملك في كل مرة عودة المتحدي. كان يهدف دائما إلى إظهار دين الله وإعلاء كلمته. ولا شك أن الناس كانوا يتابعون خطوات الغلام ويتعرفون إلى ما كان منه، ولعل أعماله كانت حديث المجالس والمحافل، خاصة وأنه يواجه ذلك الجبار من غير خوف ولا وجل. والناس لم يعتادوا على مثل هذا، فالملوك من هذا الصنف جبابرة لا يتوقعون عن سفك الدماء والإفساد في الأرض. وقد رأى الملك عجزه، وهو الذي يدعي الربوبية عن قتل الغلام، فأخبره الغلام بالطريقة التي يمكنه قتله بها، وأخبره أنه مهما فعل فلن يستطيع قتله بغيرها. طلب منه أن يجمع الناس في مكان واحد ويصلبه على خشبة، ثم يأخذ سهما من كنانة الغلام ويرميه به قائلا بسم الله رب الغلام، ويطلق السهم. وكذلك كان، ووقع السهم في صدغ الغلام، فوضع يده على مكان السهم ومات الغلام بعد أن رسم للملك طريقة قتله. وأخبر الملك الذي يدعي الألوهية أنه عاجز عن قتله بغير الطريقة التي حددها له، فقد أمره بأن يجمع الناس في صعيد واحد، ثم يأخذ سهما، وليس أي سهم، بل سهما من كنانة الغلام، ثم يقول بسم الله رب الغلام ويرميه بذلك السهم. وإذا لم يفعل ذلك سيبقى عاجزا عن قتله. لو وقع هذا في زماننا لجادل بعض الذين لم يتعمقوا في دراسة الشريعة في صحة فعل هذا الغلام. سيقولون هل يجوز له أن يدل الملك على الطريقة التي يموت بها؟ أوليس في ذلك قتل للنفس؟ وقد يدعي بعض من قل علمه أن هذا الذي فعله الغلام يدخل في باب الانتحار، لأنه دله على الطريقة التي يمكنه أن يقتله بها. إن الانتحار فعل رجل يائس من الحياة. أما هذا الرجل وأمثاله فإنهم يضحون بأنفسهم لنشر الإسلام والإيمان ومقاومة فساد المفسدين وردع الكافرين ورد ظلمة الظالمين. لم يكن الغلام غبيا يطلب الموت، ولكنه كان يطلب بموته على هذا النحو إيمان الناس. هذا هو الذي كان يطلبه، فقد تابع الناس ما كان من أمره، فأراد أن يكسر الحاجز الذي يرهبهم عن مواجهة الطغاة المفسدين. إن الخوف على الحياة يرد الناس عن متابعة الحق والقول به، فجاء ليقدم الأنموذج للناس، فقد ضحى بنفسه وهو معصوم من الملك وأعوانه لا يستطيعون أن يضروه بشيء، فدل الملك على الطريقة التي يستطيع قتله بها. وما كاد الفتى يسقط ميتا ويتنفس الملك الصعداء لظنه أنه أنهى الفتنة وقضى عليها واقتلع جذورها بموت الغلام، حتى جاءه أعوانه يركضون لاهثين يقولون وقع الذي كنت تحذر منه. آمن الناس، لقد تحقق ما أراده الغلام وقصده. كسر الفتى حاجز الخوف عند الناس، فإذا بهم لا يبالون بالملك وأعوانه، وأصبحت التضحية بالنفس في سبيل الله أمنية يتمناها الموحدون. هناك سارت سائرة الملك وتعد طوره وجاوز حده، فأمر بشق الأخدود وإشعال النار فيه، وقذف كل من أصر على دينه في النار أو أمره باقتحامها. ورضي الناس بنار الدنيا ليتقوا بذلك نار الآخرة. ولما تقاعست امرأة عن ولوج النار، أي تراجعت إلى الوراء وكادت أن تتراجع، إذا بالله ينطق رضيعها فيأمرها أن تصبر، فإنها على الحق. وكانت هذه آية ثبت الله بها المؤمنين. وقد أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى خبر هؤلاء في سورة البروج وما فعله الظالمون الجبارون بالمؤمنين، وبين أن حرقهم للمؤمنين كان بسبب إيمانهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. وهكذا الظلمة والطغاة يحرقون شعوبهم إن هم خرجوا عن الطريق الذي رسموه لهم. فالأمر الأعظم والأهم في نظرهم استقرار الملك لهم ليسودوا، وإلا فإنهم يحرقون الأخضر واليابس ويدمرون كل شيء. طبعا قصة الغلام والملك هذه فيها الكثير من الفوائد والعبر التي يحتاج إليها كل مسلم، وبالذات الدعاء إلى الله في أثناء سيرهم إلى الله عز وجل. فمنها يتعلمون الصبر على ما يبتلون به من أنواع الابتلاءات المختلفة، والتي قد تصل إلى بذل النفس، كما حصل هذا مع جليس الملك والراهب عندما رفضوا أن يتنازلوا عن دينهم. نريد أن نذكر بعض الفوائد والعبر من هذه القصة المباركة. ينبغي علينا أن نعلم أولاً أن كل ابتلاء بعده نصر. لو أن الملك ترك الغلام يدعو إلى الله، والراهب يدعو إلى الله، والجليس يدعو إلى الله، هل يمكن أن يجعل هذه الجماهير تؤمن؟ لا أبداً. لكن انظر إلى الملك سبحانه وتعالى كيف يستدرج، ولو تركهم لعلهم لا يصلون أبدا إلى هذا العدد. لذلك لحسن ظنك بالله قل من المحن تأتي المنح. إذا ابتليت بابتلاء فاعلم أن وراء الابتلاء نصر بإذن الله جل وعلا. وخلاصة هذه القصة أنك إذا بذلت نفسك لله لا يضيعك في الدنيا أبدا، فلما الفرار؟ وهذه من القصص الصحيحة التي قصها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وسورة البروج كلها إنما نزلت في أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، وفي قراءة أخرى ذكرها المفسرون النار ذات الوقود. قراءة الوقود وقراءة الوقود. الوقود شدة الاتقاد والاشتعال، دليل على شدة الاتقاد والاشتعال. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان الله، تلك شكاة ظاهر عنك عارها. إنسان يقول لآخر يا ابن الأصول يا ابن الطيبين، هل هذه الكلمة تغضب؟ قديما وما زال حتى الآن، إذا أراد شخص أن يسخر من شخص قال له يا سني يا ملتحي فيغضب. لماذا تغضب؟ هو ينسبك إلى السنة، هذا كشخص يقول لآخر يا ابن الأصول، فعندما يقول لك يا سني هذا شرف لك أنه نسبك إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ها هو الحجاج بن يوسف الثقفي لما حصلت الحرب بينه وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن أم عبد الله بن الزبير هي أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنه، وكانت قد عميت وكانت تلقب بذات النطاقين، فالحجاج ابن يوسف كان يقول له يا ابن ذات النطاقين يعيره، فقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه تلك شكات ظاهر عنك عارها، لو أنك تعلم لماذا سميت بذات النطاقين لعرفت عظم هذه التسمية، إنما لقبت بذلك لأنها قطعت نطاقها من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حاملا وكانت تصعد الجبل لتحمل الطعام والشراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبيها في الغار. فلماذا تعير بذلك؟ كيف تعيرها بذلك؟ فأنت إذا ابتليت في الله تعالى تصبر، وهذا هو أعظم الدروس المستفادة، بل هو محور الارتكاز للثبات على السنة. أن من ابتلي في الله فصبر رفعه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. أيضا من هذه الدروس المستفادة وهذه الفوائد والعبر، يهيئ الله جل وعلا لدينه بين الحين والآخر من يعلي مناره وينشره في الأرض، كما هيأ هذا الغلام كي يكون سببا في إيمان قومه. وقد وقع مثل هذا في هذه الأمة على صورة أعظم وأكبر، فهيأ لهذا الدين من ينشره ويحميه ويدافع عنه. أيضا من هذه الفوائد، اختار الملك الغلام ليكون السائر الذي يثبت دعائم ملكه، وأراد الله له أن يكون الداعية الصالح، أي الذي يدمر ملك هذا الملك ويهدي الناس إلى الدين الحق، وفي ذلك آية وعبرة للمعتبرين. فالله يهيئ لدينه رجالا ينبتون من بيوت الطواغيت ليكونوا الدعاة الهداة. أيضا من هذه الفوائد، الإيمان لا يحتاج إلى وقت طويل كي يستقر في القلوب، فالقوم الذين رضوا بعذاب الله لم يكن مضى على إيمانهم إلا ساعات قليلة. أيضا من هذه الفوائد، قد يجري الله جل وعلا على يد بعض أوليائه كرامات يؤيده بها ويثبت بها إيمانه ويقينه، فالغلام لم يكن نبيا وقد استجاب له الله في قتل الدابة، لما لجأ إلى الله جل وعلا وهو ما كان نبيا استجاب الله منه الدعاء وأجرى على يده إطراء الأكمة والأبرص ومداواة المرضى، واستجاب دعاءه في تخليصه من القتل والقضاء على أعوان الملك الذين أمرهم بقتله. أيضا من هذه الفوائد، التضحية بالنفس في سبيل الله ليست من الانتحار في شيء كما يظن البعض، فالغلام دل الملك على الطريقة التي يقتله بها، والمؤمنون كان بعضهم يلقى في النار وآخرون يقتحمونها، ولم يكن اقتحامهم لها انتحارا، بل كان في ذلك إغاظة للظالمين وإرضاء لله رب العالمين. أيضا من هذه الفوائد شدة عداء أهل الكفر لأهل الإيمان في كل زمان ومكان. فقد نشر أعوان الملك الظاهب وجليس الملك بالمنشار وأحرق الناس بالنيران. أيضا من هذه الفوائد حب الله لأوليائه وإذلاله لأعدائه. فقد حفظ الغلام من القتل واستجاب دعاءه فأهلك من أرادوا به سوءا. أيضا وجوب الصبر على الأذى في الله كما صبر الظاهب وجليس الملك والغلام، وكما صبر المؤمنون على الحرق بالنيران. أيضا جواز الكذب في الحرب ونحوها كما بينا ذلك تفصيلا. فقد أرشد الظاهب الغلام إلى أن يدعي أن الكاهن حبسه إذا سأله أهله، وأن أهله حبسوه إذا سأله الكاهن. أيضا من هذه الفوائد أظهر الله جل وعلا للظالمين ضعفهم وعجزهم. فقد أعجز الغلام الملك الذي ادعى الألوهية فلم يستطع قتله على الرغم من شدة بطشه وجبروته، وظهر المزيد من عجزه باتباعه لإرشادات الغلام التي دله الغلام عليها ليتمكن من قتله. وأيضا من هذه الفوائد قد يضعف رجل العقيدة عن احتمال الأذى، وقد يبوح بأسرار لا يجوز له البوح بها من شدة العذاب. فجليس الملك الذي رد الله عليه بصره دل على الغلام تحت وطأة العذاب، والغلام دل على الراهب لما ناله من العذاب. فالمسلم قد يضعف عن تحمل الأذى، ولكن نقول نسأل الله العافية من مواجهة الأعداء كما دلنا على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه الفوائد قد يكون التلميذ أفضل من شيخه، فقد حقق الغلام ما لم يستطع الظاهب أن يحققه، ويبقى للظاهب فضل بداية الغلام. أيضا في هذا الحديث رد على الذين يزعمون أن فعل الخير لا يجدي في الدعوة إلى الله، وأن الواجب على المسلمين إقامة الحكم الإسلامي. أما شغل النفس بإطعام الجائع وكسوة العاري وبناء المساجد والمستشفيات فإنه مضيعة للنفس. وهذا الحديث يرد على هؤلاء الذين يقولون بهذا الكلام. فلقد أجرى الله جل وعلا على يد الغلام إبراء الأكمة وشفاء الأبرص وغيرها من الأمراض، مما جعل الناس يتعلقون به ويقبلون دعوته. أيضا من هذه الفوائد كان في ملوك الأرض جبابرة يدعون الربوبية فيزعمون أنهم أرباب من دون الله، كما كان من فرعون ونمرود وغيرهما. وهذا الطاغية الذي حرق الناس بالنار، ولكن كانت عاقبتهم كما حكى ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام. وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-9-0-0-1-5-8-3.